لا ما انت لا سمح منك، عبد الرحمن تفضل. فقط إفادة، أو يعني لعلك في زيارتك للحرم أكيد لم تسمع بهذا من خلال قولك أنهم لا ينبهون، يقولون استووا. هذا نعم يحدث من بعضهم، لكن في الآونة الأخيرة هناك عدد منهم الحمد لله يتكلمون عن تسوية الصفوف، وأذكر منهم الشيخ صالح بن حميد وسعود الشريف، وذكرني الأخ أيضا الشيخ عبد الرحمن السديس. جزاهم الله خير، نعم ولعلهم كذلك يفعلون الآن في المسجد النبوي. ما أدري، ما لا أعلم، أنا صليت فيه. أنا أقول لا أعلم. ها؟ الحديث يفعل الشيخ علي. المشكلة يعني الآن الحرم المكي له 5 أئمة، كل واحد له فرق. آه. والنبوي له 5، كل واحد له فرق. الله أكبر.